ايش؟ نعم. الاكتواء الذي في الحديث ان يطلب الانسان من يكويه، وفعل خباب بن عرت ليس فيه تعين ان يكون طلب ان يكتب ان يكوى، يمكن انه لما جاءه من يكويه وافق واجاز. كالقراءه ايضا، الذين يسترقون والذين يقرا عليهم بدون استرقاء، الثاني لا يمتنع ان يكون من 70,000. ثم ان هناك مساله، وهي انه ليست هذه الصفات الاربع اذا فاتت الانسان فاته ان يدخل الجنه بلا حساب، قد يكون هناك صفات اخرى توجب ان يدخل الجنه بغير حساب. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، يحتمل بغير حساب على الاجر، بل يعطون اجرا كثيرا بلا عدد. على كل حال يجاب عن حديث خباب، اما ان المعنى انه جاءه من يكويه فوافق، او ان الحديث لم يبلغه،